لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. يعني لماذا لا يستفيدون من أعمالهم الصالحة التي فعلوها في الدنيا، لماذا لا يستفيدون منها في الآخرة؟ لأنهم كانوا في ضلال بعيد. إذن الميزان تاع ربي كما دائما نقولوا ونكروا، الميزان تاع ربي يوم القيامة ماشي كما الميزان تاعنا احنا في الدنيا. اللي ما يمنش بالله واليوم الآخر هذا وش يدير من خيرات من اختراعات تنفع البشرية يستفيد منها في الدنيا، بصح في الآخرة ليس له نصيب أبدا. ذكرنا فوائد كثيرة في الآيات السابقة، وصلنا إلى الفائدة 13، اليوم الفائدة 14. فائدة 14: لا ينتفع الكفار في الآخرة بما عملوا من خير في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين وإقراء الضيف والصدقة وفك الأسير وفتح المستشفيات، فتح المدارس، إصلاح الطرقات، إصلاح الزراعة للناس، تذهب مثل الرماد الذي تحمله الريح الشديدة في يوم شديد هبوب الريح، شديد هبوب الريح فيه. لماذا؟ لأن عملهم ضلال وهلاك وبعيد عن الحسنات والأجور، وهو خسارة عليه. دائما نجيب الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. رواه مسلم. صح، المؤمن كيدير حسنة، فتح مستشفى، فك أسيرا، قام بصلة الرحم، المسلم يأخذ الحسنة على هذه الأعمال في الدنيا ويزيد يعطي له ربي الثواب في الآخر، أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يعطي له الصحة، يعطي له شهرة، يعطي له مال، يعطي له راحة، نجاة من أمراض، نجاة من لصوص إلى آخر، مكانة في المجتمع، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. لماذا؟ علاش ما يعطيلوش ربي في الآخرة؟ لأنه لم يأتي بسبب النجاة في الآخرة. سبب النجاة في الآخرة وش هو؟ الإيمان والعمل الصالح، توحيد الله وعدم الشرك به، والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يقول: كيف اللي اخترع لنا الطيارة تديك للعمرة، اختار لك السيارة تسهل عليك تروح للمسجد، اختار على الأدوية تكون مريض ما تقدرش تنوض من الفراش، راس تكون راك مربوط، حمى وتعب وإرهاق وضعف، تشرب حبة تاع الدواء تنوض كي الغزال، تنوض تتوضأ تصلي تقرأ القرآن تروح للجمعة تحضر الدرس تحضر الخطبة، شكون اللي عطاك هذيك الحبة؟ شكون اختارها؟ بول بيير الدكتور أختير، هذا ما يدخلش الجنة هذا يا. كيف؟ يعني هؤلاء الميزان تاعهم غلط، ميزان تاع ربي يوم القيامة الإيمان والعمل الصالح. اخترعت ما اخترعت، ومع ذلك الله لا يظلم الكافر. وش يعطي؟ يعطي له في الدنيا خلاص. لا بد من الإيمان والعمل الصالح. ثم يقول تعالى: ألم ترى، ألم ترى يعني ألم تعلم، وألم ترى كذلك بصرية، رؤية بصرية وعلمية. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ وش معنى بالحق هنا؟ لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ خلقها ليسخرها لمن؟ لبني آدم الذين أمرهم بماذا؟ بالعباد. إذن ربي ما يلعبش، ما خلق السماوات والأرض لعبا لا أو لهوا، لا، إنما خلقها ليك أيها الإنسان، أنت باش تتفرغ لعبادة الله. كي نقولوا تتفرغ العبادة ليك انت، أما ربي لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. إذا ما أنت بالحق أي ليعبد، ولم يخلقها لعبا ولا لهوا. ومن قدرته أنه لو شاء أن يذهب كل الخلق كل البشر ويأتي بخلق جديد يعبدونه ويطيعونه. إذن الفائدة كم؟ 15 من هذه الآية تبين قدرة الله العجيبة والعظيمة على إعادة الأبدان يوم القيامة. فهو الذي خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس قادر على الإتيان بخلق جديد مطيع عابد لله. يعني ربي سبحانه وتعالى كما أنه قادر على أن يذهب البشر كلهم لراهم الآن ينحيهم ويجيب خلق جديد، كذلك قادر بعد أن تموتوا أيها البشر الموجودين الذين وجدتم قادر على أن يحييكم مرة أخرى، وليس ذلك على الله بممتنع. إذن هنا قدرة الله العظيمة، وما ذلك على الله بعزيز أي بغالب. ثم قال: وبرزوا لله جميعا. يوم القيامة يظهرون فوق الأرض بعد أن يكونوا تحتها. تعلمون أن البشر يكونون في قبورهم، يكونون في الأرض، ثم يخرجهم الله فيبرزون. يبرزون أي يظهرون. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء اللي كانوا يتبعوا الرؤساء تحهم الذين كانوا يأمرونهم بالمنكر يطلبوا منهم باش يسلكوهم وينجوهم من العذاب، فهل أنتم مغنون من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لهم: ما تهديناش، ما نقدرش نهدوكم. هذا كذب منهم. لو هدانا الله، لماذا لم يهديهم الله؟ لأنهم لم يريدوا الهداية. كين قالوا: والله يهدي من يشاء. هذه الآية فهمها بقول تعالى: ويهدي إليه من ينيب. كي تفتح قلبك الربي ربي يهديك. أما واحد ما يحبش الهداية ما يهديش ربي، ما يديش الأسباب، ما يفتحش قلبه، ما يديش الأسباب تاع الهداية ما يهديه. كما واحد تصلي انت يا قال يا ربي يهدينا، تقول ما يهديكش ربي، قل لا ما يهديني شو الهداية ذا في يدك، تقول لا ما يهديكش ربي على يعني قلت لك سقسيتك تطرح للجامع تتوضا تنوض تصلي تدير الاسباب الدور مع المصلين الدور غير مع الناس ما يصلوش، وكي اذن ما توجدش روحك للصلاه ماكش مهتم بالصلاه، ما يهديكش ربي ما يهديك. نوض اتوضا دور مع المصلين اهتم وقتاش ياذن، وقتاش ياذن العيشه، وقتاش ياذن الفجر اهتم كيفاه نصلوا، ما هي فرائض الصلاه، يهديك ربي. أما واحد قاعد هكذا يقول يهديني ربي يهديني ربي، قلت له الهداية مثل الرزق، الرزق شكون اللي يرزق؟ أقعد في الدار وقول الله يرزقنا، وبعد كي تنوض هكذا الصباح ما تفرش تصيب ميدة مائدة مملوءة بالأطعمة اللذيذة المتنوعة، تاكل وتشرب وزيد تاكل، هذه كاينة هذه في الميكي كاين رسوم متحركة ما كاينش. كذلك الهداية نوض توضا دور مع المصلين روح للجامع سقسي على الصلاة كيفاه نصلي، ما هي الفرائض، كيفاه نسقم صلاتي، كيفاه إذا كنت مسبوق كيفاه أؤدي صلاتي أقضي صلاتي، يهديك ربي. إذن قالوا لو هدانا الله لهديناكم، زادوا عموهم زادوا كذبوا عليهم، سواء علينا أجزعنا يعني لم نصبر صحتنا أم صبرنا، ما لنا من محيص يعني ما لنا من مهرب ولا ملجأ، ما عندناش وين نهرب. إذن هنا الإنسان اللي يتبع يقلد الرؤساء والزعماء والوالدين والعادات الغالطة يوم القيامة يتبروا منه. إذن حذاري أن تسقط في هذه الهاوية اللي هي التقليد الأعمى، التقليد الأعمى. ثم قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، هنا يحكي لنا ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وش راح يصرى، أن الشيطان راح يدير خطبة في جهنم للأتباع تاعو يتبرى منهم. طيب هنا نقدروا دوك كأنه درس جديد نديروا فوائد، نبدأ من الأول. إذن الفائدة الأولى، الفائدة الأولى هذه الآية 21 ذكر صورة من صور يوم القيامة، من صور يوم القيامة وتبرؤ وبراءة المتكبرين من الأتباع الضعفاء، من الأتباع الضعفاء. اثنين هنا يقولوا يعترفوا بني راحين يدخلوا الجهنم، ودخلوا الجهنم وهم ظالمون استعرفوا. فإذا ثانية اعترافوا جميع الكفار بأنهم كانوا ظالمين وأن الله لم يظلمهم، وفي هذه حجة، حجة الله، قيام حجة الله على الكفار. يعني يوم القيامة ما كانش اللي يدخلوا النار ما كانش اللي يقول يا ربي راني دخلت مظلوم، ما كانش. ربي سبحانه وتعالى يجعلهم هما يستعرفوا ويعترفوا باللي دخلوا جهنم وهم ظالمون، هذا من عدل الله. أما في الدنيا لو كان تروح للسجن سقسي الناس أكثرهم مش يقول لك دخلنا مظلومين ياك، حتى اللي يكون ظالم يقول لك لا أنا ما درت والو أنا مظلوم، وكاين اللي يستعرف يقول باللي دار صح. في جهنم ما كاش اللي يقول دخلنا مظلومين، ما كاش أبدا. ربي سبحانه وتعالى يقيم عليهم الأشهاد، وحتى من جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، حتى الحجارة اللي كانوا يعبدوها تشهد عليهم باللي كنتم، وكذلك الأماكن اللي كانوا يديروا فيها المعاصي تشهد عليهم حتى يستعرفوا خلاص. هم حبوا يجحدوا، حبوا يلعبوا يكذبوا على ربي باللي أو دخلهم مظلومين، هم بعد يستعرفوا، بعد ما يستعرفوا يقولوا يطلبوا ماذا؟ النجاة والخروج، خلاص ظالمنا أخرجنا لن نعود إلى ما كنا عليه. إذن هذا من عدل الله أن الكفار ليدخلوا جهنم يعترفون بأنهم ما دخلوها إلا وهم يستحقون دخولها، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ثالثا، التقليد المذموم لا يكون عذرا للمقلدين ولا يرفع عنهم العذاب. ذكرنا في دروس مداواة أمراض القلوب ذكرنا مرض وشنو؟ التقليد ياك. قلنا التقليد أنواع، حكمه أنواع، كم نوع تقليد؟ ثلاثة. قولها. التقليد المذموم. إيه؟ التقليد الواجب. إيه؟ والجائز. إيه؟ ها؟ جائز مباح. التقليد ثلاث أنواع، ماشي كما يفهم كثير من الشباب في هذا العصر، كي يسمعوا بعض العلماء التقليد حرام التقليد حرام، لا عن بالهم لازم قاع نولوا علماء في الدين. لا لا، تقليد أنواع، كاين تقليد حرام ومذموم. ما هو؟ أنواع، فيه أنواع. هذا التقليد حرام فيه أنواع، هيا نديروا مراجعة، مراجعة لدرس التقليد. ها صح، تشبه بالكفار في ما هم من خصائصهم، هذا تقليد. كما اليوم كثير من الشباب يدير تمشيط، على دير تمشيط شاف اللاعب الكافر اللي يعرف يسجل هدف بطريقة بهلوانية تعجب الناظرين، بما أنه يعرف يسجل مع أنت التمشيطة تاعو مليحة. لا لا، هو غالب صح، يعرف يسجل ويعرف يراوغ، يراوغ واحد يجيبوا له في لاتوش، ها يعرف، بس ما يعرفش كي تشوفه يربي كانيش ولا عنده سيارة ودير صاحبته على اليمين عارية شبه عارية، هذا خالب خطأ، لا يجوز هذا التقليد حرام. زين، الإعراض عما أنزل الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع العادات والتقاليد المخالفة لما أنزل الله ورسوله، هذا تقليد حرام. يقول لك احنا نتبعوا الجدود، شو تتبع الجدود؟ هذا مخالف يعني الناس يطوفوا حول القبور، لا يجوز الطواف إلا حول كعبة المشرفة، لا تدير هكذا. يقول لك أنا صبت القرية تاعنا يديروا هكذا، ما ندير هكذا. يقول لك أنا نشفى كي كان في عمري 5 سنين كان كيما تطوف بيا حول سيدي فلان، ما يجوز شيخ، هذا لا يجوز، هذا تقليد حرام. زيد، وقلاش يكون تقليد حرام ثاني؟ الأعياد تدخل فيها التشبه، الأعياد يعني التشبه بالأعياد، التشبه بالكفار في أعيادهم ولباسهم عاداتهم وتقاليدهم التي يخالفون فيها دين الله. كاين تقليد حرام آخر، وشنو تقليد العالم بعد أن يتبين لك أنه أخطأ؟ تعصب، يعني أنا نحب هذا العالم هذا، يا معليش يغلط أنا نتبعه، روح الجهنم نروح مع الجهنم. لا، هذا ما يجوز. مثلا عالم مشهور قال الفوائد الربوية ماشي ربا، ثم تقولوا ربا هذا استثمار. واحد قال لي أنا نتبع شيخ فلان مشهور عالم بالشريعة يعرف، ما يجوز يا أخي، أنت في قرارة نفسك داخل قلبك. أنا أقول لها، يقول أنا خليني، يقولوا الناس علقها في رقبة عالم وخرج منها سهل، لا يجوز. صح، كيف تعرف باللي يقول لك أنا ما نعرفش هذاك الله يبارك عالم أنا ما نعرفش؟ لا، كاين أمور ما كلنا نعرفهم ولا لا؟ لا، يجي الآن كاش عالم يقول لك معليش الشربو هذاك المشروب ما يسكرش، هو يسكر خمر، ما يجوز. هي واضح، شي لازم تكون قريت في الازهر باش تعرفها. تقليد هذا تقليد حرام. طيب، كذلك كاين تقليد حرام وهو ان تقلد من هو ليس باهل للتقليد، كما هم يديروا بزاف من الناس اليوم. تشوف واحد بولحيه قميص واش يدير؟ يديروا تكيفة يو عنده لحية طويلة، الله يبارك لحية، سواك قميص نصف الساق، الله يبارك، مليح بارك الله فيه. عالم لا ما يعرفش، خاطيه عنده سمانة، ماشي سمانة، عنده قسمة تكبر له لحية شحال 15 يوم شهر كبرت له اللحية، الله يبارك، ومليح واجب اللحية، ما عنش نستهزم بالله يا. وقميص تاع 100,000 ولا قميص شباب 150,000، وراح عند الخياط قصرو ماشي تحت الكعب. قلت لا، ما عارفه انا، ما قراش الدين، ما لا واش يدير ندير. لا، هذا تقليد حرام ما يجوز. واضح هذه؟ بزاف الناس يديروها، كاع لك دير هكذا. والله شفت اخينا شكون اخينا؟ واحد لما كنت ندرس في الثانويه قلت لهم الحاجه الفلانيه جائزه، قال لي واحد التلميذ شيخ انا خويا، قال لي ما تجوزش. قلت له شكون خوك هذا؟ خويا، قال لي ملتزم ذو اللحيه وقانون قرا الدين. قلت له لا ما قراش الدين، كيفاش تخلي لي قرا الدين تبعي لي ما قراش الدين؟ هذا ما يجوز، هذا تقليد ماذا؟ تقليد ماذا؟ حرام. إذا تقليد الحرام أنواع، والتقليد الواجب كاين تقليد واجب لازم تتبع. ما هو؟ أنواع التقليد، أولا تعرفه، التقليد الواجب هو التقليد الذي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع قوله ولو لم نعرف دليله، كان تقليد واجب. مثل المؤذن كي يأذن لازمنا كاع نطلعوا فوق المنارة ونشوفوا الفجر ولا نشوفوا غربة الشمس؟ لا، خلاص أذن، ربي قالنا كي أذن أصلي. زيد الشاهد، شاهد عدل، خلاص جاب لك الشهادة وهو عدل، خلاص ممكن يكون غلط، أنا تبعت شاهد. زيد القاسم اللي يقسم التركة، يقسم لكم الحسبة، يعني تروح عند الشيخ تقول له مات رجل وترك زوجة وثلاثة أولاد وبنتا، كيف نقسمها يا شيخ؟ يقول لك الزوجة تأخذ شحال؟ ثمن، والباقي يقسم على الأولاد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. روح ويجي رايح. يقول له اعطيني الدليل. يقول له انت تفهم دليل؟ كنت جيبك دليل. هاي لو كنت جيبك دليل تفهم. يقول والله ما نفهمش. خلاص روح امشي. هذا عالم تبع. هذا تقليد واش واش زيد ها المقوم ليقوم الحاجة. واحد كسر الآخر حاجة يقول له جيب مثلها. ما كاش مثلها. يقول هذه تستقام كذا كذا. رد له حقها. وكذلك المقوم تاع البيت. بيت ناس ورثوا بيت ما يقدروش يقسموها. ما تتقسمش. ما تتقسمش البيت. وش يديروا؟ يجيبوا خبير يقومها لهم. هذا الدار سوى مليار. كيف عرف بلي مليار؟ خدمتي يقرا يقول شحال فيها من اسمنت شحال فيها من حديد شحال. يقرا يطلع ويهبط ويدور يقول لك هذا الدار سوى مليار. يقول اعطيني الدليل. انت الدليل هذا قرايتي انا قاري. هذا تقليد. وانا واجب ماشي جائز واجب. وكان ما نديروش هكذا الدنيا تروح تخسر. يقول لك هو لا انا ما نتبعش هذا الخبير هذايا حتى يجيب لي الدليل. بصح هو خلاص عنده شهاده وتخصص ومجرب ومسموح له بالفتوى في هذا الميدان. زين المترجم. المترجم شوفوا الرؤساء رئيس عربي ورئيس بريطاني. هلا هذا الرئيس العربي ما يعرفش مثلا وان كان الان رؤساء جدد هذو لو يعرفوا اللغه ماشي. يقعد يجي بيناتهم شكون؟ مترجم. داخل يقول له مرحبا بك في بلدنا. داخل يقول له يهضر له بالانجلي. داخل يقول له لا ما انا مش حتى تجيبوا لي الدليل باللي صح واش قال لي الرئيس هذا. كيف هذا مترجم خلاص صح. قارئ الرساله بكري خاصه الناس ما يقراوش. الناس على جال فرنسا الله لا تربحها خلتنا ما نقراوش. فكان الابن كي يروح للغربة يبعث رسالة يشوفوا في القرية شكون اللي قاري. واحد قاري ليه هالواحد اقرا الرسالة تاع وليدي. يا بابا راني وصلت لفرنسا مازال ما صبت الخدمة. هو يقرا بالفرنسي ويترجم وهذاك يامنه يقول له لا اعطيني الدليل باللي صح واش تقول. يا بابا راني وصلت لفرنسا وقريب ان شاء الله نصيب خدمه. كي نصيب الخدمه ان شاء الله نبعث لكم دراهم. ما تقلقوش عليا راني لاباس. كاين البرد كاين برد بزاف بصح ان شاء الله ربي يعاوننا. ايه الاخر يقولوا ايه يا وليدي الله يكون معاك. هاو امنوا. هذا تقليد واش واش ولا تقولوا لا واش هو الدليل باللي وشك تقول لي ماني سهله صح. الدليل هو انه هذا يعرف اللغه. هذا تقليد واش واجب. طيب كذلك رواة الحديث صححه البخاري. هاو اعطيني الدليل باللي صححته. صححه الترمذي. هاو لا صححه الألباني. هاو لا صححه النسائي. هاو اعطيني الدليل. لا هذا يعرف متخصص في ماذا؟ الطبيب. قال لك شوف هذا الدواء هذا شربوه 3 مرات أسبوع. أسبوع ثاني شربوه 2 مرات. هو يقول لا أعطيني الدليل. عما أنا يا طبيب خلاص تبعوا ما دام أنه طبيب. زيد المفتي الذي يخبر عن الله ورسوله مشهور بالمفتي تقي تقي خاف ربي ما يتبع لها والحكام ولها والعوام معروف. تروح لي يقول السلام عليكم شيخ بارح توضيت ونسيت ما قصدتش وجهي وصليت. واللي يقول له بارح عن بالي كنت على وضوء صليت العشاء وصبحت فكرت باللي ما كنتش على وضوء واش ندير الشيخ؟ واش يقول له؟ أتوضى ولا راك متوضي؟ خلاص راك متوضي عاود صلاة العشاء بارك الله فيك يا شيخ ويجي رايح. ولا لازم يقولوا ما هو الدليل؟ لا هذا يعرف. روح خذ روح زيد ها؟ الأعمى راح يصلي في المسجد، قالوا له لا لا لا لا دور هكذا يدوروه للقبلة. لا أعطيني دليل باللي القبلة راهي قدامي. يا ودي انت ما تشوف، وهذا راهو يوجه فيك يشوف. هذا تقليد ماذا؟ واجب. أما التقليد المباح هو أن الإنسان، تقليد جائز هو أن الإنسان يسأل أهل العلم ويفتونه، ولو ما يذكرولوش الدليل خلاص يأخذ بقوله. والأفضل للعالم يذكر الدليل، خاصة إذا كان الدليل آية ولا حديث باش ينور الفتوى تاعو. لكن احيانا يذكر له الدليل فيها عده ادله، يقول والله ما فهمت والو يا شيخ، المهم يجوز ولا ما يجوز؟ اعطيني من الاخر شيخ، من الاخر يجوز يجوز. ها يا سلام عليكم يجوز، خليني نطبق. واحد الاخ كان معايا لما كنت في الخدمه الوطنيه، انسان طيب مازال الان نتواصل معاه، كي يسألني يقول لي شيخ وش ما حكم كان، نقول له مثلا هذه فيها قولان، يقول اسمع أعطيني على المذهب تاعي. يعني يقول لي وش المذهب تاعك؟ يقول لي أنا المذهب تاعي سهل ابن الميسر، المذهب تاعي سهل ابن الميسر. نقول له لا لا، نعطيك سهل ابن الميسر ما يتوافق مع شرع الله. المهم إذا التقليد، التقليد كاين تقليد ماذا؟ حرام وهو أنواع، كاين تقليد واجب وهو أنواع، كاين تقليد جائز. جائز يعني عامي ما يعرفش سقصة وراح، ولكن كاين اجتهاد مطلوب من العامي. ما هو الاجتهاد؟ البحث عن الإنسان الذي يستحق أن يستفتى. هذا تقدر له كما تسقسي على الطبيب المليح اللي يدير لك العملية الجراحية. قال مثلا حبيت تركب أسنانك ولا حبيت تدير عملية جراحية، راك تمشي هكذايا طبيب أسنان يركب الأسنان، تدخل عنده لا تسقسي قبل إذا منيح ماشي منيح مجرب تسأل. فكذلك في الدين، قال يعني شكون هو المفتي في عندنا في الجزائر مثلا، الفتوى تاعو انسان يخاف ربي وعنده علم، قال فلان وفلان وفلان خلاص نستفتي. هذا تقدر ديره. كذلك يجوز للعالم ان يقلد احيانا، العالم اللي هو عالم يجوز يقلد احيانا لما تكون المساله مستعجله وفوريه ولم يصل الى نتيجه يقلد. هذا قول الإمام الشافعي وغيره، قالوا يجوز. لأنه بعض الشباب يقول لك لا يجوز التقليد أبدا، وبعد يقول له وش يديروا؟ يروح كتاب فتح الباري. فتح الباري، فتح الباري كتاب تاع علماء، كتاب تاع علماء. يروح للمغني، كتاب المغني في الفقه، فقه المقارن. لا تعرف كما يحكي لي أحد الإخوة، قال كنا بكري في المسجد لما تصراكش حاجه اذا في المسجد، قال لي نجتمعوا شباب، قال احنا شباب نجتمعوا ونتشاوروا ونروحوا نبحثوا في الكتب. كيف هذا تبحث في الكتب؟ ثم قريتوا الدين؟ روحوا سقسيوا العلماء وما يفتيكم. هذا هنا في قوله تعالى فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، هنا وش من التقليد؟ وش من نوع تقليد الحرام؟ أنهم قلدوا من لا يستحق التقليد، هذا واحد. وقلدوا من علموا أنه مخطئ ومجانب للصواب، لأنه يعني جاءهم الرسول وحضروا لهم العلماء، قالوا لهم هذو لا كتبعوهم ما راهمش على الصراط المستقيم، ما راهم ضالين. هذا من التقليد الحرام. إذن التقليد، أنا كي نقولوا التقليد المذموم لا يكون عذرا للمقلدين ولا يرفع عنهم العذر. يعني واحد يتبع أحد المفتين المتلاعبين أو المتأولين يتبعوا في فتوى خطأ في الربا. قلت أنا يوم القيامة كي يسقسيني ربي نقول له تبعت فلان، لا لا لا، لقد وقعت في التقليد ماذا؟ المذموم. واضح هذه المسألة؟ طيب، إذن قلنا فائدة ثالثة، التقليد المذموم لا يكون عذرا للمقلدين ولا يرفع عنهم العذاب. ثم الفائدة الرابعة، لا يستطيع أحد من الجن والإنس الهروب من عذاب الله عز وجل. فكاش لي يقدر يهرب من عذاب الله. خامسا، تبرؤ الشيطان الرجيم من أتباعه يوم القيامة. عبادة الشيطان، ماذا قال الله تعالى؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. كاين عبادة الشيطان، ولهذا قلت لكم هناك محاور للشر هي تقريبا 7 أو 9، تذكرونها؟ تذكرونها ولا لا؟ درنا عليها خطبة وذكرتها في الدروس وكتبتها في الفيسبوك وكتبتها في الواتساب، نسيتوها. ما هي محاور الشر التي منتشرة وراح تزيد تنتشر أكثر؟ ها، أولا الإلحاد. الإلحاد راهو ينتشر، بكري كانوا يدخلوهم في التنصير، يدخلوهم في دركا إلحاد، يقولوا ما كاش ربي، ما كاش الإسلام، ما كاش صحيح البخاري، ما كان ولو أي إلحاد. راهم يعلموهم حتى في الجامعات خاصة في الدول الغربية الكافرة الإلحاد. زيد ها، الشذوذ، الشذوذ الجنسي، راهي الآن دعوة قوية إلى الشذوذ الجنسي، سبحان الله العظيم. الراجل يتزوج براجل والمرأة تتزوج بمرأة، وبعض الدول راهم يعاقبوا اللي يهضر على الشذوذ ضد الشذوذ، سبحان الله العظيم. وهم حابين يدخلوها حتى بعض الدول الإسلامية، لكن لن يستطيعوا لأن المسلمين عندهم هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. زيد، إذا عندنا الإلحاد، الشذوذ، المخدرات والمسكرات، المخدرات جاية على حالة، والمسكرات كاين يقول لك مخدرات ويسكت، لا لا زيد لها المسكرات، الشراب راهو داير حالة. كي تمشي في بعض الطرق ترى الزجاجات الفارغة المرمية من السيارات يشربوا. ها، بعض الولايات خصصوا شاحنات خاصة باش يرفدوا القارورات الفارغة تاع الخمر لكثرتها، كثير جدا في بعض الولايات، نسأل الله العافية. ومن مخلفات الاستعمار أنه ترك لنا ماذا؟ مزارع تاع واش؟ تاع الخمر. ما يجوز في بلاد المسلمين تكون صناعة الخمور، ما يجوز أبدا. هذا زيد، النسوية، أحسنت، النسوية، الفكر النسوي. ما هو الفكر النسوي؟ أن تجريء المرأة على زوجها وأهلها. الراجل ما يحكمش فيها، إلى متى يحكم فيها الراجل؟ هكذا ما يقول بابا، ما يحكمش فيها، أنا امرأة عندي كامل الحرية. هذا مخالف للإسلام. كاش منها المرأة يحكم فيها بابها ولو بعد الزواج، بعد زواجها إيه يحكم فيها إيه إذا خالفت الشريعة. قلت لكم متى تنتهي مسؤولية الوالدين على أولادهم؟ متى؟ سؤال ذكرناها، أنا نتفكر، أنا نذاكر معكم، نتذاكر. ها، يعني كاين واحد العقلية تقول وليدي كي يكبر خلاص دبر راسه. أنا ما يجيو الناس يشتكيوا له يقولوا خلاص وليدي راهو جد، وليدي راهو مزوج عنده دراري، أنا ما أندخل شوية. بنتك بنتي هي مزوجة راس راي عند راجل راسها ها وقتاش ندخلوا روحنا في أولادنا ولو كبروا ولو في عمرك 90 سنة وليدك في عمره 70 سنة دخل روحك في 3 أمور باش نسهل عليكم باش ما تعياوش بزاف سخانة راهي الحمد لله رانا في جو طيب الحمد لله 3 أمور واش هي قبل الصحة ابدأ بالدين بالدين يا سيدي الدين قال مثلا وليدك كبر وتزوج وعنده دراري ويبلعطوا يبلعط الناس نصاب يجي ويقول لك يا الحبابة وليدك نسدفوا له دراهم من بعد ينكر يقول لهم واش يقول لهم كبير لا تهدر له وليدك ما يصليش تهدر له بنتك ما تديرش الحجاب وتزوجت تهدر لها وتفرض عليها الحجاب راجل هان حالها الحجاب رد لها الحجاب ولا نحيها لك ما تنحيها ليش مرتي ما هيش مرتك خلاص هيا إذن الدين زيد الأخلاق وليدك الله يبارك ربيته وبعد ولا يكذب تنهاه يتكلم كلام العيب تنهاه ولو كبير ينظر إلى المحرمات قلوا ما تنظرش الفضل بن عباس خو شكون عبد الله بن عباس كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام فوق الناقة فجاءت امرأة وضيئة شابة جميلة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت تنظر إليه وأخذ ينظر إليها وش دار النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل إلى الجهة الأخرى وين ما كانش طفلة بعد يتسقسي فيها وعاود شاف فيها دور له وجهه 3 مرات دور له بعد الأخرى خلاص حشب فتكون مع وليدك دي يشوف فنسا دي له دور له وجهه يقول لك بابا راني كبير دوكا راني بولادي ولو يا وليدي ولو 70 سنة في عمرك انهاك صح اذا الدين زيد الاخلاق والاخطار اخطار وليدك راح للبحر كبير 25 سنه في عمره واصحابه هيا نقص من فوق من الجبل جبل ولتحت 5 مترات يشبك للبحر لا يشبكش هاني كبير لا يجوز تنهى يسوق بلا سياره ما عندهاش مكابح ما فيهاش فرانات نعرف كي نجي نفريلي نخرج رجلي ونحبس برجلي قول هذيك في ميكي هذيك في رسم متحرك ما تسوقش سياره ما فيهاش مكابح ما تسوقش بلا رخصه هذا 3 صح اذا نعاودوا نوليو المحاور الشر عندنا الالحاد زيد الشذوذ زيد المخدرات والمسكرات الفكر النسوي زيد العنصرية يا واحد القبيلي يا واحد الشاوي يا واحد الباكستاني يا واحد الكردي احنا العرب خير منكم لا الأكراد خير من العرب لا الأتراك خير من العرب إن أكرمكم عند الله أتقاكم غير كما كنت مع جماعة واحد قال له أنا بابا كذا قلت له اسمع باباك شكون هو باباه قال لي بابا هو باباه فلان قلت له شكون باباه قلت له فلان قلت له فلان بعد حبس قال لي ما نعرفش قلت له لا نعرف قال لي تعرف شكون هو جدنا القديم قلت له نعرف قال لي شكون قلت له ادم عليه السلام قلت له باباك وليد ادم بركه ما تزوق علينا خلاص وهذا وليد ادم هاي خلاص كلكم يا ادم وادم بركة هاي خلاص بركة ما فسكت العنصرية زيد شحال قلنا الإلحاد شذوذ مسكرات مخدرات فكر النسوي العنصرية لا هذيك مواقع وسيلة مواقع فيها قاع الحبوبات تقسيم بلاد المسلمين أكثر من ما هي مقسمة. تقسيم السودان حبوا يقسموها إلى 4 دول. ها كل ما يجوا يتفاهموا يطبعوا الشعب ديروا مظاهرات والجيش يضربهم هما يضربوا الجيش ويريح. ليبيا هاي عاودة تقلعت سأل الله العافية. كل ما يجوا قريب يتفاهموا خاطرنا محبين دايرين مخطط ليبيا لازم تتقسم شحال 3 دول الله لا يمكنهم. الجزائر حابين يقسموها الله يقسم بلادهم هما الله ينزل بيناتهم الفتنة ويحفظنا يا رب العالمين. قسموا بلاد المسلمين على واش هكذا تقسيم كما قلت لواحد قلت له اسمع احنا رانا مجتمعين وما فريناش المشاكل تاعنا زعما كي نتقاسموا نفروها يعني كنا في 10 رانا نطبعوا في حجرة نطبعوها باش نحوها مطريق 5 قالك ما نطبعوش معاكم نروحوا لهيه 5 يطبعوها يا ما يطبعوهاش زادوا ضعف هاي لا محبين الأعداء. ومع الأسف شكون راهو يطبق كثير من المسلمين طبعا الاخرين كي يدخلوا لكم يدخلوا يقولوا لكم رانا حابين نقسموا بلادكم ها هيا نوضوا لا لا يقول الحقوق ثورة سلمية الحقوق حقوقنا الديمقراطية كما الشيطان هل الشيطان قال لآدم قال له اسمع كي تأكل من الشجرة اللي نهاك الله عنها تخرج للأرض تولي تخدم وتعرق باش تأكل تعرق وتتجرح وتعيا ما قال له شاكده واش قال هل أدلكما على ها شجرة الخلد وملك لا يبلى سبحان الله هذا زيد عبادة الشيطان عبادة الشيطان هذا كذلك راه منتشر كاين ناس راهم يعبدوا في الشيطان يعبدوا فيه وكاين وين يخرج لهم الشيطان بصورة إنسان ويعبدوه هذه أكثر يعني أكثر وإلا كاين شرور كثيرة ومنها الشرك الشرك بالله والطواف حول القبور والذبح للأولياء هذه كذلك راهي بعض الناس حبوا يعاودوا يحيوها في بلاد المسلمين يحيوا الخرافة لأن هذه الخرافة تسقط قوة المسلمين إذن الشيطان الذي أغوى الناس يتبرأ من أتباعه فائدة الخامسة تبرؤ الشيطان الرجيم من أتباعه يوم القيامة فائدة السادسة شوف ربي ذكرنا هذه القصة مع أنها لم تقع ما زال ما وقعت شاك واذكرها أنك أننا نراها هذا دليل على قوة الله وعلم الله إذن فائدة السادسة إن الله يعلم ما لم يكن كيف يكون إذا كان حاجة ما زال ما كانت إن الله يعلم كيف ستكون إذن هذا علم الله الواسع إن الله يعلم ما لم يكن كيف يكون إذا كان أو لما يكون لأن هذا الحوار لم يكن بعد والله تعالى ذكره لنا في كتابه الكريم ثم يقول تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بعد ما ربي خوف الناس بالعذاب الأليم وبدخول جهنم يجيب الترغيب هذا أسلوب القرآن الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب إذن هنا ربي يذكر باللي المؤمنين يوم القيامة ما يخافوش قاعوا شو يصرى هكذاك وجهنم والكفار يبكي والشيطان يبكي ويعيط ويندم ويتبرى المؤمنين ما يصيبهم الخوف لأنه المؤمن كي يشوف هذاك الشيء يخاف لكن ربي يقول ما تخاف أنت كنت مؤمن عمل صالح راح نعطيك الجنة إذن الفائدة السابعة أسلوب الترغيب والترهيب أسلوب قرآني مرب للنفوس ومزك لها، مرب ومزك للنفوس. ثم هنا رب يقول تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. ما معنى بإذن ربهم؟ يعني بتوفيق الله، والجنة ما تقدرش تدخلها إلا إذا سمحك سمح الله لك، والله لا يسمح لك إلا إذا كنت مؤمنا وتعمل الصالحات. إذن فائدة ثامنة، الجنة يدخلها المؤمنون بإذن الله، وأما العمل والإيمان فهو سبب الدخول تاع الجنة، يكون بفضل الله مش بعملك. أما العمل فهو سبب لا بد منه. الإيمان والعمل الصالح يفيد في أمرين، يفيد أنه سبب لدخول الجنة، زائد أنه سبب للدرجات. كل ما يكون إيمان تاعك قوي والعمل صالح قوي، المؤمنون دخلوا كلهم الله يجعلنا منهم، صحهم بعد كي يدخلوا كل واحد وين راح يسكن، على حسب درجة الإيمان والعمل الصالح. مازال الأذان شحال؟ صح. تاسعا، السلام تحية أهل الجنة. قال تعالى تحيتهم فيها سلام، وعلينا أن نتشبه بأهل الجنة. إحنا المسلمون علينا أن نكثر من السلام، وحذاري من ترك السلام بصباح الخير ومساء الخير، جود مورنينج، بونجور، ما نش عارف، لا ها نعم، باي باي ثاني، هذه باي باي هذه تركوها، رغم بزاف الناس يستعملوها، باي باي هذه تحية مش تاعنا، قولوا السلام السلام مع السلامة، السلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام تسلموا. شوف كي تكثروا من السلام ينزل عليكم السلام، ينزل عليكم الإطمئنان، وتسلموا من الأمراض ومن الآفات ومن البغضاء، تسلموا. أفشوا السلام تسلموا. زيد حديث آخر صحيح، أفشوا السلام كي تعلوا. كي تكثروا السلام ربي يعليكم. كاين الناس مع صباح صباح الخير بابا، الخير يما، شنو الخير هذا يا ربي قريش؟ قول السلام عليكم، سلم، خليك من صباح الخير ومس الخير. كاين بعض المؤسسات كنت تقول السلام عليكم يعاقبك، على يا اخويا على مسلم قول السلام عليكم. والسلام عليكم فيها فوائد عظيمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له السلام عليكم، فقال وعليكم السلام عشر. ثم جاء رجل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون. ثم جاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فقال له الصحابة ما قولك عشر عشرون ثلاثون؟ قال من قال السلام عليكم فله عشر، ومن قال ورحمة الله عشرون، ومن قال وبركاته ثلاثون. شوف تعك يدخل صباح الخير حال تدي وال زيرو صيف وال مساء الخير والو، جود مورنينج صفرين، بونجور ثلاثة أصفاء. طيب، ثم قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هنا ربي يضرب الأمثال دائما في القرآن، يضرب الأمثال، وهناك علماء ألفوا كتبا في الأمثال، منها كتاب لابن القيم الجوزية رحمه الله، هذا الرجل العالم الكبير سماه أمثال القرآن، يجيب لك أنواع أمثال القرآن ويشرحها لك ليه. ولهذا قال بعض العلماء إني إذا قرأت مثلا في كتاب ربي ولم أفهمه أبكي. قالوا له علاه؟ قال لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. معنى تم مانيش عالم، لهذا عيب علينا نسمعوا مثل في القرآن وما نفهموش المغزى تاعه. لكن إذا سمعنا قصة حاجة ماذا بينا نعرفوها بالتفصيل، قصة هكذا تاع الدنيا. إذن الفائدة العاشرة استحباب ضرب الأمثال لإفهام المقال. المثل مليح يفهم الإنسان الكلام. ثم هنا ربي يضرب لنا مثلا مثل للكلمة الطيبة التي هي شكون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة نقول كذلك محمد رسول الله، هذه الكلمة ضرب مثل بالشجرة الطيبة، هذه الكلمة التي لا إله إلا الله كما الشجرة الطيبة. وش هي الشجرة الطيبة؟ النخلة. النخلة فيها فوائد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله كشجرة طيبة التي هي النخلة، أصلها ثابت، الأصل تاعها ثابت في الأرض، جر الرياح ما تزعزعهاش، وفرعها في السماء، فرعها في السماء، الأوراق تاعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو المؤمن. المؤمن كلمة لا إله إلا الله في قلبه مؤصلة، ماشي يسمع واحد ملحد يقول وقيل كان منها، وقيل ما كاش الآخرة، وقيل ما كل خنا لا آخرة لا جنة لا ولا عصر. لا، ثابت صحيح، هو سني سمع شيعي يهدر الصحابة لعبوها العالي الدولة الخلافة وقيل كان منها، ما كاش منها، وين الإيمان تاعك؟ الشيعة كذبة، كذابون، أكذب الفرق هم الشيعة الروافض، ما كاش فرقة تكذب متخصصة في الكذب كما الشيعة الروافض. كي تسمع واحد شيعي مليون في المئة أو يكذب، ماشي 99، مليون أو يكذب، يكذب يكذب. كيف أنت الله سمعت شعري تاع واحد شيعي والله زعزعني يا وقينا كينا منه كينا منها شو كينا من هذا؟ ماذا راجع الإيمان تاعك؟ راجع، أصلها ثابت وفرعها في السماء كما النخلة، النخلة ثابتة، كاش نهار شفتوا الريح جاء النخلة تاعك تاع طولقة صابوها في زيرالدا، جات لزيرالدا جاب لا ثابت ما زالها في طولقة صحيح. أذن إذن الله تعالى يضرب مثالا أو مثلا للكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله بشجرة طيبة التي هي النخلة. ما الدليل على أن النخلة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تكلم يا بني؟ قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم. في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة، أتي له بجمار. جمار هذا يؤخذ من النخل، حطوه قدامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب لهم لغز، كما يقال لغز، حمدينهم لغز، وهذا دليل على جواز الألغاز المفيدة. لكن قال العلماء منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: ينبغي اللي يجيب اللغز يكون قريب، ماشي يجيب لهم لغز واحد ما يجيب، كما بعض الناس يقول لهم راح نجيب لكم لغز واحد ما يعرفه، يقولوا لا تجيب لنا كيف هذا. كما مرة واحد في الجامعة أستاذ قال لهم راح نعطي لكم واحد اللغز علمي صعيب صعيب صعيب صعيب، اكتبوا لهم، وقال لهم الحصة القادمة جيبوه. كي جاوا ما جابوش، واحد جاب الجواب. قالوا كيفاه يا اخي كنتكم صعيب؟ قالوا انا كنت راقد كي كنت صعيب، كنت صعيب انا كنت راقد نفسيا ما حطمتنيش. شاف قالوا انا كنت راقد انت. قالوا لي اصحابي باللي الشيخ قال صعيب صعيب صعيب، وما سمعش هذه صعيب صعيب، معناتها نفسيا لم ينهار. ولهذا اللغز كتقول راح نجيب لكم لغز ما كاش لي يصيبوا منكم، خلاص ما كاش لي يصيبوا، هدمتهم عييتهم خلاص تعبتهم. فاللغز كي تجيبوا كذلك. هذا يؤخذ من هذا الحديث في الاختبارات، اختبارات تاع التلاميذ. كاين بعض الاساتذه يقول لهم شوف نعطي لهم اسئله واحد ما يجيب. وعلى يا اخي انت راك راح تختبر التلاميذ اللي راهم يتبعوه في الدرس ولا لا؟ لا مش تجيب لهم حاجه. كما واحد قال له جابوا لنا اسئله ما قريناهاش. قالوا كيف جاوب؟ قالوا ما اعطيتوا اجوبه ما يعرفوهاش. خلاص تجيب اللغز مفهوم شويه، يعني قريب. مثلا واحد جاب قرعه فيها عصير التفاح، قول لهم كاين واحد الفاكهه فيها فوائد عظيمه كذا كذا. الاخر كي يشوف عصير تفاح يقول لك تفاح يا استاذ. خلاص ماشي تجيب عصير تاع التفاح، ما تقول لهم كاين واحد الطياره الموتور تاعها فيها. فالنبي عليه الصلاه والسلام جابوا له حاجه من النخل، فقال لهم قولوا لي كاين شجره تشبه للمسلم، الورق تاعها دائما كاين فرعها في السماء، يعني دائما المسلم فيه خير. وتؤتي اكلها كل حين باذن ربه، يعني المسلم دائما يخرج منه العمل الصالح والكلام الطيب. ما عرفوش، واحد يقول له كذا واحد يقول له كذا. ابن عمر كان صغير، كان صحابي صغير، وقع في قلبه انها النخله. بصح كي شاف باباه عمر شاف ابا بكر ما يتكلموش حشم، ثم قالهم النبي عليه الصلاه والسلام النخله. كي راحوا للدار ابن عمر قال لباباه، قال له يا ابي عرفت باللي النخله؟ قال علاه ما هدرتش؟ قال العلماء علاش؟ قال له لماذا لم تتكلم؟ علاش؟ باش يدعي له الرسول صلى الله عليه وسلم. كي يجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله يعطيك العلم، كما ابن عباس علاش دعاله النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. علاش دعاله؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا، ما كانش الماء، راح جابوا له الماء. كي خرج النبي عليه الصلاه والسلام من المرحاض صاب الماء، قال من؟ قالوا له ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. شفت؟ قالوا له كان قلت هكا يدعي لك الرسول عليه الصلاة والسلام. مع ذلك على كل حال ابن عمر كان من علماء ومن الصالحين تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل الصحابة صالحون، وابن عمر كان من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نتوقف هنا في هذا فضيلة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. باش ان شاء الله في الدرس القادم نزيدوا نتكلموا عليها بشيء من التفصيل ان شاء الله تعالى. يقول الاخ: هناك من يلقي عليك تحية صباح الخير فأرد عليه وأقول وعليكم السلام، فهل أنا مأجور؟ نعم أنت مأجور، لأنك رك ذكرته بماذا؟ بالسلام. سؤال يقول: هناك من لا يقول السلام عليكم، يقول سلام، الآخر يقول له مثلا السلام عليكم، الآخر يقول سلام، جائز لكن ترك الأفضل، الأفضل تكمل. نعم، هذا السؤال عن الزينة: ما حكم ليميش؟ وش يعني ليميش؟ يعني صبغ بعض الشعر وترك البعض الآخر. هناك بعض أهل العلم حرمه، نعم، وهناك من أحله، نعم، كان اللي حرمه يقولك هذا فيه ظلم، فيه عدم العدل للشعر، شعر تصبغه وشعر ما تصبغوش، لكن هذا القول ضعيف. ليميش جايزة، المرأة دير ليميش، لكن طبعا تخبي شعرها أمام الأجانب، لكن قدام باباها، قدام خاوتها، قدام عمها، خالها، مع راجلها، مع نسا، يجوز تبين شعرها. معنى القول الصحيح أنه يجوز، والذين حرموه دليلهم ضعيف، والأصل في الأشياء الإباحة. طيب، ما حكم رموش العين وأظافر المصنع؟ هذه مجوز، هذوك الرموش تاع العين عندها رموش تاع اضعاف، ما تشوف الرموش تاعها كيما تاع الطاوس يا صاحبي، هذه الطاوس هذه هي بعد كي تنحي المكياج تولي حاجه اخرى. ولهذا العلماء يقول لك كي تروح تخطب امراه قول لهم، قول باباها ولا اخوها راني جاي نشوفها، ما ديرش مكياج، دير مكياج نعاود نشوف، على المكياج تولي حاجه اخرى، تولي ملكه الجمال، كي تنحي لاخر كاين داروا له هذا واحد شافها قال خلاص غادي ندفع عليها 100 مليون، نهار تزوجها شاف واحد اخرى قال انا ما ندي، هذا ماشي هذه اللي شفتها، ماشي هذه اللي شفتها. اذا هذا الرموش حرام، يدخل في لعن الله الواصله والمستوصف، وكذلك الاظفار. النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بقصه هما ولو يطولوهم يا صاحبي. واحد المراه شفتها في مؤسسة دي تطفل باش يقرأ، حفيد تاعي كي شدت الطفل شفت الأظفار، قلت لها هذو الأظفار تاعك، خبات يدها الله يهدينا يا شيخ، قلت لها نحيهم. قلت له النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقص الأظفار، تبى تطول الأظفار إيه، ولو تاع بلاستيك ولو تاع الحطب ولو تاع النحاس، ما يجوز حرام. طيب الآن يا شيخ، أدوات الزينة كثيرة في هذا العصر، كيف نعرف كيف نعرف حتى لا نتشبه بالكافرات؟ نعم، التشبه بالكفار وش معناته؟ حاجة خاصة بهم، كي تشوف المرأة تقول ماشي عائشة هذيك، ماشي زينب، ماشي مريم، جوزيفين هذيك، هذا وما يجوز، يعني تشبه. ثانيا الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما ديريهاش، ولو ما داروهاش الكفار، كما الرموش والأظفار. طيب ما حكم العدسات لزونتي؟ ها، جائز، والأفضل تركها، جائز، لأنه ما فيهاش تشبه هذا، وما فيهاش زيادة على ما نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم هذه المسألة فيها دقة، ولكثرة دقتها من بكري كنت مقلق كيف نعرف الفرق في هذه الأمور، فوفقني الله وكتبت رسالة، كتاب سميته توجيه النظر إلى أحكام اللباس والزينة والنظر، جبت فيها الأحكام بما يسر الله، وين وش يجوز وش ما يجوز. فالإنسان يقرأ هذا الرسالة، وكاين رسائل أخرى تاع مشايخ آخرين، جبت هذا الرسالة، وما تسمعوش حب الجرح والتجريح، ما تقرأولوش، ما تسمعولوش، فاش ما تسمعنيش، يعني أنا راني مختلف مع الشيخ تاعك في مسألة صح مسألة أخرى نظر على الوضوء اسمع والو ما سمعلوش كاع والو. هذا الفكر المدمر أصحاب الجرح والتجريح هذا فكر يدمر الدين صح ما يقدروش يدمروا الدين لأن الدين شكون اللي يحفظه لكن يدمروا عقول الشباب هبلوهم هم دوك دار دار داروا على بعضهم كانوا ولا لا كانوا في 9 ومن بعد ولا 4 وحدهم 5 وحدهم ومن بعد ولا زوج منهم وحدهم و3 وحدهم ومن بعد واحد بقى وحده والناس يروحوا مع ومن بعد لا لا هذا ومن بعد هكذا هبلوهم هذا المنهج خطير إياكم وإياهم بعدوا على هذا المنهج وبعدوا على أصحاب هذا المنهج تبعوا الناس اللي يقروكم الدين ويعذر المسلمين عنده الرحمة وعنده حسن الظن بأهل السنة والجماعة طبعا شيء مع الشيعة والخوارج والعلمانيين لا تبعوا شوفوا إمام ولا شيخ تقعد معاه في رمضان يعلمك كيف تصوم في العيد كيف تفطر كيف تصلي صلاة العيد جاء عاشوراء يعني مش دي في عاشوراء جاء الصيف يعني من كيف تقضي العطلة الصيفية هذا اللي تسمع لهم أما يقعد الشيخ فلان حضرت معه واحد الهضراء بعد هو دار عليا كيف هذا سلفت له دراهم وما رضيش شفتوا كيف هذا الشيخ هذا أعوذ بالله هذا خلكم منه هذا يحقدوا لكم قلوبكم أقعدوا مع العلماء مع المشايخ مع طلبة العلم مع الأئمة ليعلموا لكم دينكم جاء دخول مدرسي إمام يديكم درس خطبة دخول مدرسي وقت الزواج فمثلا في الصيف أحكام الزواج هذا اللي تسمعوا لهم ما تسمعش لي يسب الناس ويبدع الناس من أهل السنة والجماعة خلوكم منهم هذو ونطلبوا ربي لهم الهداية مع ذلك نطلبوا ربي لهم الهداية هما ما يطلبوناش الهداية هما ماذا بهم دخلوا جهنم احنا نقولوا ان شاء الله تدخلوا الجنة وندخلوا معك ان شاء الله طيب اخر سؤال هنا ولا كاين سؤال جديد هذا يا زوج زوج اسئلة اسمحوا لنا الصيف سخانة او طويل سؤال طيب وهذا سؤال في الطلاق راجل طلق مرته ومن بعد رجعها واحدة ومن بعد طلقها ومن بعد رجعها ومن بعد طلقها 3 مرات وذوق حبي ويقول باللي في حالة غضب يقدر يرجعها ولا لا الجواب ما نجاوبكش هكذا صاحب السؤال ماشي المرأة الراجل اللي وقعت منه هذا يتصل بيا ونفهم النفسية تاعو نفهم كيفاش كان هل كان غضبان على بالوش هل كان ناوي ماشي ناوي لازم نعرف ما نقدرش نجاوبك هيدا فيقدر يتصل بيا وربي يوفقنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.